بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 13 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى القسم الخامس من المقصد الثاني، ألا وهو تفسير القرآن باللغة العربية. وكان فيما سبق معنا أيها الأحبة أننا تكلمنا في المقصد الثاني في طريقة التفسير، وذكر الشيخ حفظه الله القاعدة المقررة في ذلك، وهو أن التفسير إما أن يكون بنقل صحيح أو رأي صحيح، وأن النقل الصحيح 5 أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال وآثار الصحابة، ثم تفسير القرآن بآثار التابعين، ثم تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. وأخذنا فيما سبق كيف نستدل باللغة العربية على تفسير القرآن، وكيف نتعامل مع صالح القلب ده. انتبهوا لقطع يا أخوة. نعم، وكيف نتعامل مع القرآن الكريم وفق قواعد اللغة العربية. وقلت لكم أيها الأحبة إن أكثر القرآن كان تفسيره وفق قواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل بهذه اللغة، فكان الصحابة رضوان الله عليهم وهم العرب الأقحاح يفهمون القرآن بمجرد نزوله عليهم، فكانوا لا يسألون كثيرا لأنهم قد فهموه. ولذلك سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن كانت قليلة بالنسبة لمن بعدهم، لأنهم يفهمون القرآن على وفق قواعد اللغة العربية. وأخذنا بعض القواعد التي تتكلم مثل هذا، وأنه أولا إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية، وأنه ينبغي أن تكون هناك ضوابط لفهم القرآن الكريم وفق القواعد قواعد اللغة العربية. وقد وصل بنا المقام إلى هذه القاعدة، قال الشيخ حفظه الله: قاعدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان أو غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. وهذا مهم جدا، أن الذي يفهم القرآن بغير اللغة العربية فإن فهمه خاطئ، لأن القرآن نزل بهذه القواعد المباركة وبهذا اللسان الفصيح. قال الشيخ حفظه الله توضيح القاعدة، قال: هذه قاعدة عظيمة مبناها على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، وعليه فإنه يسلك في فهمه واستنباط المعاني منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم. قال: وهذه القاعدة مترتبة على القاعدة السابقة وناتجة عنها، وبها تبطل تفسيرات الملاحدة والزنادقة المنسوبة لكتاب الله عز وجل كما تبطل العقائد الكلامية المخالفة لعقيدة السلف، والتي تكلف أربابها تحريف النصوص كي تكون موافقة لباطلهم. ومما يبطل بهذه القاعدة تأويلات الباطنية والتفسيرات الإشارية الصوفية، بالإضافة إلى دفع بعض الهوس الفقهي والذي يظن قائله أن القرآن دال عليه. الشيخ سيبين هذا الآن في الأمثلة، سنتكلم على كل هذه النقاط. قال: كما تبطل هذه القاعدة، كما تبطل هذه القاعدة تلك التكهنات المبنية على حساب الجمل والتي يعلقها أهلها بالحروف المقطعة، كما تأتي هذه القاعدة على تكلفات غريبة تذكر في أسرار الرسم العثماني إلى غير ذلك من الإفك المتراكم، والذي يدعي ذووه أنه من العلوم الصحيحة التي دل عليها كتاب الله تعالى. نلاحظ هنا أيها الأحبة، الشيخ ذكر هذه الأحوال كاملة التي فتن بها بعض الناس في هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى خرجوا عن المقصود الأسمى في فهم القرآن وفي فهم كلام الله عز وجل، فصاروا يتتبعون بعض الأمور التي يظنونها أنها من أساس العلم وأصيله، وهي في الحقيقة لا من أساس العلم ولا من أصيله، بل أعظم من ذلك لا تكون حتى من ملح العلم، وإنما هي من الافتراءات والتكهنات التي يدخلها بعضهم في فهم كلام الله عز وجل. وذكر الشيخ هنا، لاحظتم، يعني قال تبطل تفسيرات الملاحدة، هذا واحد، تبطل العقائد الكلامية، اثنين، قال تبطل تأويلات الباطنية، ثلاثة، قال تبطل التفسيرات الإشارية الصوفية، أربعة، وسيشرحها الشيخ، قال أيضا تبطل بعض الهوس الفقهي الذي يظن صاحبه أنه يستطيع أن يستدل بالقرآن، قال أيضا تبطل حساب الجمل وغير ذلك من الأمور التي فتن بها أصحابها وجعلوا يتحججون بالقرآن، والقرآن بريء من هذه التأويلات البعيدة. قال الشيخ الآن التطبيق، وسيذكر الآن هذه الأمور ويطبق عليها تفسيرات الملاحدة، التفسيرات الصوفية الإشارية وغيرها. قال الشيخ: سوف أذكر نماذج لكل نوع من أنواع ذلك الباطل الذي أشرت إليه، ولن أطيل في إبطاله ورده، لأن فساده يلوح لكل ذي عينين، وإنما أكتفي بذكر المقالة مختصرة دون التعليق عليها. قال: أولا، نماذج من عبث بعض الملاحدة. نعم. قال: أولا، ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن، كبيان ابن سمعان رأس الطائفة البيانية، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: هذا بيان للناس. وذلك الآخر الذي تسمى بالكسف، ثم زعم أنه المراد بقوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. لاحظوا الآن كيف يعبثون بكلام الله عز وجل. هذا بيان ابن سمعان النهدي، يزعم أنه هو المعني بقوله: هذا بيان للناس. والآخر يسمي نفسه كسفا لكي يقال أنه المقصود بقوله: وإن يروا كسفا من السماء. أرأيتم هذا العبث وهذا التلاعب بكتاب الله عز وجل؟ وهذا أيضا يحصل عند أناس، يعني الله المستعان، يظنون أنهم يتبركون بالقرآن وهم يلعبون. يعني مثلا أضرب لكم مثالا، وإن كان يعني هذا أخف حدة وشدة، لكن هذا من العبث أيضا. يقول: أنا إذا أردت أن أسمي أبنائي أفتح الصفحة وأشير إلى الكلمة فأسمي بها، يعني فهذا ليس القرآن، لم ينزل لهذا. يعني تخيل مثلا يفتح القرآن وتأتي كلمة قال فيسمي ابنه قال، لماذا؟ هذا من العبث، هذا من العبث، والله المستعان. أيضا قال الشيخ: كان لعبيد الله الشيعي الملقب بالمهدي حين ملك إفريقية صاحبان من كتامة هكذا ينتصر بهما على أمره، وقد أسمى أحدهما بنصر الله والآخر بالفتح، فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركم الله في كتابه فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. رأيتم هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الزنادقة كيف يلعبون بكلام الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. والباطل لا يصير حقا إذا استدللت به من القرآن، يعني بعضهم يقول أنا بمجرد استدلالي بالقرآن سيصير الباطل الذي عندي حقا، لا لا لا، الباطل هو الباطل والحق هو الحق، لا يتغير. نعم. ذكر الآن الشيخ النماذج التي عبث أو عبث بها الملاحدة في كلام الله، والآن سيذكر نماذج من الشطحات الفقهية. قال الشيخ: نماذج من الشطحات الفقهية التي يزعم قائلها أنه أخذها من القرآن. قال: أولا، ما ادعاه بعضهم من جواز تزوج الرجل 9 نسوة حرائر، مستدلا على ذلك بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. يعني كيف فهم هذا؟ يقول مثنى، وهذه يعني زائد 3 هذه 5 زائد 4 هذه 9. وهذا الفهم السقيم لأنه لا يفهم أسلوب العرب، وأن أسلوب العرب وكلام العرب قائم على الاختصار. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبيح نكاح 9 نسوة لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 9 نسوة وانتهى. لكن عندما أتى بهذا السياق 2 و3 و4، أي أنه يباح لك أن تنكح 2 أو 3 أو 4 ولا تزيد على 4. هذا الذي يفهم كلام العرب. لكن لأن هؤلاء من العجمة أتوا، ولأنهم لم يفهموا أساليب العرب في كلامها، فصاروا يظنون أنه خلاص عندنا قاعدة لغوية: الواو تقتضي التشريك، إذن 2 زائد 3 زائد 4 يساوي 9. هذا من الفهم السقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الشيخ مثالا ثانيا لأصحاب الشطحات الفقهية. قال حفظه الله: زعم بعضهم حل شحم الخنزير، واستدل لذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: فلم ينص على غير اللحم، علما الشيخ الآن يرد بأن اللحم إذا أطلق في اللغة فإنه يشمل الشحم. فهذا مسكين ما يفهم هذا، ولذلك حتى إلى الآن ما زال المصطلح عند الأطباء وأهل العربية يسمون اللحم الأحمر واللحم الأبيض، يعني الشحم، فهو يسمى في لغة العربي لحما، لكن هذا لأنه لا يفهم مثل هذا الكلام فقال بهذا القول الباطل الفاسد. الآن انتقل الشيخ، طبعا يا أخوان نحن الآن نقرأ لأن أظن المسألة واضحة، هل هناك إشكال فيما سبق قراءته؟ يعني أنا أقرأ ولا أشرح كثيرا لأني أظن أن المسألة واضحة، وذلك يعني حتى الشيخ بنفسه يقول هذه نماذج من الشطحات، فإن كان هناك إشكال أو استفسار نعيد، بارك الله فيكم، ما في مشكلة، واضح الحمد لله. طيب، قال الشيخ حفظه الله ثالثا: نماذج من لي أعناق النصوص لتوافق عقيدة معينة. قال أولا، هذا المثال الأول: يذهب البعض إلى القول بعصمة الأنبياء من المعاصي، وحينما واجهتهم بعض النصوص الدالة على خلاف مذهبهم عمدوا إلى تحريفها، فمن ذلك قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. الآن هو هؤلاء يعتقدون أن الأنبياء لا يقعون في الزلل، فكيف يفعلون بهذه الآية؟ قال الشيخ: قالوا معناه تخم من أكل الشجرة، من قول العرب غوي الفصيل يغوى غوا إذا بشم، البشام المعروف، من شرب اللبن. يقول الشيخ هكذا قالوا مع أن مادة الفعلين مختلفة، فغوي الفصيل على وزن فعل، وغوى الواردة في الآية على وزن فعل. يعني هذه لها تأصيل وهذه لها أصل آخر في كلام العرب، هذه من باب فعل وهذه من باب فعل، وكل لها معنى آخر. وما دام أن الشيخ ذكر قضية مسألة عصمة الأنبياء، هذه المسألة يعني حصل فيها خلاف حتى بين عند أهل العلم، بين أهل العلم أنفسهم، هل يقال بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر والشرك أم يقعون في بعضها، وهل يكونون أيضا معصومون من الخطأ الذي ليس معصية؟ والكلام في ذلك كثير طويل جدا. ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل هذا في كتابه ثبوت النبوات، وأيضا في كتابه العظيم الجليل تفسير آيات أشكلت، وتكلم فيها بكلام بديع. طبعا هذا الكتاب تفسير آيات أشكلت ألفه في آخر حياته رحمه الله تعالى، وهو جعله لآيات أشكلت على العلماء ليس على عامة الناس، ولذلك فإن هذا الكتاب من المباحث الراقية العالية في أسلوب النقاش وأسلوب التأصيل فيه. وقد تكلم عن هذه المسألة في هذا الكتاب بكلام طويل، خلاصته أنه قد تقع المعصية من النبي، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعصمه بعد ذلك من الاستمرار عليها. هذا خلاصة هذا الكلام، وهذا ليس قادحا في كمال نبوتهم، لابد أن يفهم هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا لإثبات بشريتهم، فالكمال البشري حاصل للأنبياء، وإن حصل منهم هذا الخطأ أو الزلل فإنهم لا يستمرون عليه، وهذا من الكمال البشري. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن أول مرة أشارك، أريد الرابط لتنزيل الكتاب. طيب، إذا أنتم بارك الله فيك الأخت هذه مشتركة في التليجرام، أنا سأنزل الآن الكتاب على قناة التليجرام الخاصة بالمجموعة، مجموعة قواعد التفسير، لمن أراد أن يتصفح الكتاب بعد ذلك. الآن أنزل دقيقة بس، بارك الله فيكم. طيب، أنا أنزلت الآن الكتاب في مجموعة التفسير، مجموعة قواعد التفسير، من أراد أن يحمل الكتاب هو موجود الآن هناك. طيب، نرجع الآن، هذه الآن فهمنا المثال الأول في قضية لي النصوص لتوافق عقيدة معينة. قال ثانيا، يعني بعض هذه الأمثلة لمن يلوي النصوص لفهم بعض العقائد الفاسدة، قال فسر بعض نفاة القدر قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم بألقينا فيها، مع أن المادة في الفعلين مختلفة، فذرى غير مهموز وذرأ مهموز. يعني هم الآن لماذا على الصوت واضح عندكم يا أخوة؟ الصوت واضح؟ نعم. طيب الحمد لله. إذن أيها الأحبة، هؤلاء نفاة القدر يعتقدون أن الله لم يقدر أن بعض الناس يكونون في الجنة وبعضهم يكونون في النار، فقالوا يعني كيف يقدر الله سبحانه وتعالى هذا؟ فنفوا هذه المرتبة، مرتبة أن الله قد قدر أن يكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. طيب كيف يفعلون بقوله ولقد ذرأنا، أي أن الله قد قدر هذا لجهنم، قد قدر أناسا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا. فقالوا لا، ليس المقصود ذرأنا أي قدرنا، وإنما المقصود ذرانا، ذرانا بمعنى ألقينا، يعني أنه لما كفر فإن الله بعد ذلك ألقاه في النار ولم يكن قد قدره عليه، وهذا من الضلال المبين والانحراف العظيم والعياذ بالله. قال ثالثا، عمد بعض المتكلمين من الذين ينفون صفة المحبة عن الله تعالى إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال هو بمعنى فقيرا إلى رحمته، ولا يخفى عليك الفرق بين الخلة والخلة، أي واتخذ الله إبراهيم خليلا مأخوذ من الخلة، وهي نوع من أنواع المحبة ودرجة من مدرجات المحبة. قالوا لا، المقصود الخلة بمعنى الفقر، وهذا أيضا يا أخوة طعن في الذات الإلهية، كيف اتخذ الله إبراهيم فقيرا؟ هل هذا يفهم بهذا المعنى؟ رأيتم كيف العبث بكلام الله عز وجل لكي يوافقها هواهم؟ قال مثال الرابع، المثال الرابع تحريف بعض المعتزلة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا معناه جرحه بمخالب الحكمة، ثم فلله كم جنت العجمة على أربابها. يعني لاحظوا الآن، قالوا كلم بمعنى جرح، لأن الكلم هو الجرح. قل يا أخوة كيف هذا؟ الآن أتينا وكلم الله موسى تكليما، ونقول أن ننفيه من الكلام لكي نقول جرحه، هل أيضا هذا المعنى سائغ أن تقول أن الله يجرح فلان؟ ليس سائغا، لكن سبحان الله، هم أرادوا أن يهربوا من شيء فوقعوا في أعظم منه، أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل والعياذ بالله. هل هذا المعنى واضح؟ نعم. القسم الرابع من هذه التفسيرات الباطلة، قال الشيخ حفظه الله نماذج من التفسيرات الباطنية، وهؤلاء الباطنية هم الذين يعتقدون أن للشريعة ظاهرا وباطنا، فالظاهر للعامة والباطن للخاصة، وأن الشريعة لا يراد بها حقيقة الأوامر والنواهي، وإنما يراد بها معان باطنة يفهمها الخواص، ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، لأنهم يفهمون أن الصلاة لها معنى باطن وليس مقصود بها الحركات، فلذلك يكون معناها الدعاء فقط. وقال بعضهم لا، الصلاة هو الاتجاه إلى القبر، وقال بعضهم الصيام هو تنزيه النفس، والحج هو قصد القبر، يعني تعبثوا بكلام الله وبكتاب الله وبشرع الله غاية العبث. قال نماذج، أولا في قوله تعالى ورث سليمان داود، قالوا إنه الإمام ورث النبي علمه، يعني لأنهم يعتقدون أن الإمام أعلى مرتبة، الإمامة أعلى رتبة من النبوة، فقالوا أن النبي ورث علم الإمام وليس العكس. رأيتم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ثانيا، يعني المثال الثاني، فسروا كثيرا من الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن بتفسيرات أبعد ما تكون عن مراد الله عز وجل. قال فالجنابة بمعنى مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه، قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. يعني هذه هي الآن الجنابة عندهم، ليس الجنابة حكم شرعي يمنع من صحة الصلاة، يعني أنه أن الجنابة أنك أفشيت بالسر قبل أن تصل إلى المرتبة التي ينبغي عليك أن تنالها. وفسروا الغسل بتجديد العهد على من فعل ذلك. إذن يعني الآن الغسل أنك تتوب من هذا إفشاء السر، يعني عبث عبث، نسأل الله السلامة. وفسروا الطهورة أو الطهورة بالتبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. وفسروا التيمم بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعية أو الإمام. والصيام بالإمساك عن كشف السر. والكعبة بالنبي، والباب بعلي، والصفا بالنبي، والمروة بعلي، وغير ذلك تجده يعني وغير ذلك كثير تجده مسطورا في كتاب الموافقات، فلا أطيل بذكره. يعني الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وهو يتكلم عن هذا المعنى، أنه ينبغي أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى على المعنى الذي أراده الله، لا على المعاني التي يريدها الناس أو يريدها أصحاب الأهواء. فذكر هذه الأمثلة بأن هذا من الهوى التي فهم به بعضهم كلام الله عز وجل. ثم قال: نماذج من التفسيرات الإشارية. وينبغي علينا أولا أن نفهم ما معنى التفسيرات الإشارية. التفسيرات الإشارية هو المعنى، كما يقال يكون هناك معنى باطن في فهم الآية ليس هو الظاهر، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولذلك التفسيرات الإشارية ليست كلها باطلة، بل قد يكون منها ما هو صحيح ومنها ما يكون باطلا. متى يكون صحيحا؟ إذا كان الفهم الإشاري هذا لا يعارض الظاهر أولا، وأيضا له معنى صحيح في الشريعة. من أمثلة التفسير الإشاري الصحيح حتى نفهم هذا المعنى ما حصل لابن عباس رضي الله عنه عند أن فسر قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة وكبار الصحابة، وطبعا هذا فعله اختبارا عمر، لأنه كان يدخل ابن عباس على صغره المجالس مجالس الكبار، فقال له بعض كبار الصحابة: ما لك تدخل ابن عباس ولنا أبناء في عمره؟ يعني إذا أردت أن تدخل فأدخل أبناءنا معه. فأراد أن يعلمهم فضيلة ابن عباس رضي الله عنه، فقال لهم: ما تقولون في هذه الآية أو في هذه السورة؟ ففسروه التفسير الظاهر أنه إذا جاء نصر الله والفتح فأكثر من الاستغفار والتوبة والحمد والتسبيح والحمد لله، هذا هو التفسير الظاهر. لكن ابن عباس عندما سأله عمر قال: هذا إذان بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أخت آمنة، نعم هو هذا المعنى. فقال: هذا فيه إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالتسبيح والاستغفار دلالة على أنه قد انتهت مهمته وتكليفه بالدعوة والنبوة. لذلك يعني الآن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، تم دين الله، أكمل الله دينه، أتم عليهم نعمته، رضي لهم الإسلام دينا، إذن انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إشارة إلى أن أجله قد قرب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا الذي أعرفه من هذه الآية. لاحظتم الآن؟ ففي هذا التفسير الإشاري الصحيح. لكن ليس معنى ذلك أننا إذا قبلنا بالتفسير الإشاري أن نقبله كاملا، لأن كثيرا بل أكثره تفسير غير صحيح. لاحظتم هذا المعنى؟ التفسير الإشاري منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، وأكثره باطل، والصحيح منه قليل، الذي هو موزون بميزان الكتاب والسنة. الآن سيمثل لنا الشيخ بالأمثلة التي يكون فيها التفسير الإشاري باطلا. قال الشيخ حفظه الله: فمن أمثلة التفسير الإشاري، قال أولا: فسر بعضهم قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، بالنفس الأمارة بالسوء. والصحيح: فلا تجعلوا لله أصناما. قال ثانيا: قال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: لم يرد معنى الأكل حقيقة، إنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز وجل. يعني انظر كيف هذا الفهم غير صحيح. شيخنا، هل هم من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ لا، هؤلاء أعظم، هؤلاء أعظم، لأنهم يأخذون المعنى. يعني هؤلاء الذين يتبعون المتشابه لهم وجه في اللغة قد يكون صحيحا، الوجه في اللغة، لكن لا يصح عليه حمل كلام الله، فلذلك أولئك لهم شبهة. أما هؤلاء لا شبهة لهم، إنما يفهمون فأفهاما بعيدة كل البعد حتى عن معاني اللغة العربية. قال في قوله تعالى، المثال الثالث: إن أول بيت وضع للناس الآية، فسره بعضهم بقوله: باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. قال الشاطبي: وهذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب، ولا يلائمه مساق بحال، انتهى. وغير ذلك كثير مما لم أذكره. لاحظوا الآن يا أحبة، المعنى الذي ذكروه معنى صحيح، لكن لا يصح حمل الآية عليه. يعني الآن عندما يقولون أنه الإيمان بالتوحيد والإيمان باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى صحيح، لكن هل هذا المعنى الصحيح يعني نستطيع أن نستدل عليه بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة؟ لا، ما يصح. وضح الفكرة. أيضا هنا في قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، قال: وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز وجل. هذا المعنى صحيح، أنه ينبغي للمرء أن يفرغ قلبه لله تعالى، ولا يجعل في قلبه شيئا سوى الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى صحيح. لكن هل يصح أن نحمل هذا المعنى على بهذه الآية؟ لا يصح، لا يصح أن نحمل هذه الآية على هذا المعنى، لأن الآية لا علاقة لها بهذا المعنى وإن كان المعنى صحيحا. وحتى تفهم هذا، أنا الآن مثلا لو جاء رجل وقال: يجب علينا أن نصلي الصلوات، هذا المعنى صحيح. طيب ما هو دليلك؟ قال: الدليل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل يصح الاستدلال بهذه الآية على وجوب إقامة الصلاة؟ مع أن معنى وجوب إقامة الصلاة صحيح، لكن لا يصح أن نجعل الآية دليلا على هذا المعنى الصحيح. وهذا كثير من التفسيرات الإشارية على هذا المعنى، كثير من التفسيرات الإشارية، المعاني صحيحة لكن الاستدلال باطل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفهم أن هذا القرآن لا تستدل به خط عشواء، إنما يجب عليك أن تستدل به استدلالا صحيحا في مواضعه. فهذه الآية تدل على كذا، صح، لا نحملها ما لا تتحمله هذه الآية. ولذلك كثير من التفسيرات الإشارية على هذا المعنى. قال الشيخ حفظه الله: النموذج الخامس، قال: نماذج من التكهنات حول ما يسمى بحساب الجمل. وحساب الجمل أيها الأحبة أنتم تعرفون ترتيب الحروف الأبجدية غير ترتيب الحروف الهجائية. فالحروف الأبجدية مرتبة على هذا القبيل: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرش، ثغذ، ضبغ. هذا الترتيب كان معمولا به إلى عهد قريب، وهذا الترتيب كان يستدل به بعضهم على معرفة الأرقام والأعداد والتواريخ، لأن كل حرف له عدد. فأبجد هذه 1 2 3 4، هوز هذه 5 6 7، حطي هذه 8 9 10، كلم نبدأ بالكاف 20 30 40، وهكذا حتى نصل إلى الألف. فلذلك كان العلماء يستخدمونها في معرفة الأعداد، كما قال مثلا ابن الجزري: أبياتها قاف وزاي في العدد. فأبياتها يعني 107، لأن قاف وزاي هذه تساوي 100 وهذا يساوي 7، فعدد أبيات الجزرية 107، وإن كان في الحقيقة هي 109، لكن قال بعضهم البيتين الأخيرين لم يعدهما لأنهما بعد ذكره أبياتها قاف وزاي في العدد. فكانوا يستدلون بها على هذه الأرقام، لكن بعضهم كان يأخذ هذه الأرقام ويحسب بها حسبة سحرية أو شعوذة أو معاني، يستخرج منها معاني كلمات إلى غير ذلك، وهذا غير صحيح. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: هذا النوع من الحساب من العلوم المنسوبة لليهود، وقد تكلف بعض الناس فجعل الحروف المقطعة الواردة في فواتح بعض السور دالة على مدة بقاء هذه الأمة. قال الشاطبي: وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على أعدادها، وربما لا يوجد مثل هذا البتة، وإنما كان أصله في اليهود. انتهى. يعني لا يصح أن تحسب هذه الحسبة لمعرفة بعض الأمور الغيبية أو الأمور التي لم يرد الشرع بذكرها. يعني بعضهم جمع الحروف المقطعة وقال ألف يساوي 1 وباء يساوي 2 وما في باء، ولام يساوي كذا، وراء يساوي كذا، وصاد يساوي كذا، وجمعها قال إذن عمر أمة الإسلام 7000 سنة، وقال الآخر عمر أمة الإسلام 1000 سنة، وقال بعضهم لا يتعدى 700، وكفي الأخير هذا حين الآن نحن في 15، ودل هذا على كذبهم وافترائهم في هذا. قال: كما زعموا أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآخرة، وأنها مجمل كل مفصل وعنصر كل موجود. وهذا يا أخوة كلام لا صحة له، فينبغي أن يحذر من هذا الكلام. هل هذا واضح؟ بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك، الحمد لله. طيب، ذكر الشيخ هنا قال القسم السادس من النماذج الباطلة: نماذج من الادعاءات الباطلة الموسومة بأسرار الرسم العثماني. قال الشيخ حفظه الله: أولا، تعليل بعضهم زيادة الألف في أول الكلمة في نحو لأذبحن وقوله ولا أوضع خلالكم، قالوا زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفظا، فالذبح أشد من العذاب، والإيضاع أشد إفسادا من زيادة الخبال. وهذه مشكلة يا أخوة، الآن في الرسم العثماني وتحصل فيها دورات يقولون أسرار الرسم العثماني، إعجاز الرسم العثماني، وكله من هذا القبيل إلا النادر اليسير، يعني يتأولون ويتكلفون بعض المعاني. ولا أخفيكم يعني قد وقع في هذا بعض العلماء، يعني ليس فقط يعني يعني كما يقال من هم خارج دائرة أهل العلم، لا لا، بعض أهل العلم حصل منه هذا التكلف، لكن الحق أحق أن يتبع. وإذا راجعتم كلام العلماء في خاصة في متشابه القرآن تجدونه بهذه الطريقة، والله المستعان. قال الشيخ حفظه الله المثال الثاني قوله ولا تيأسوا، يعني هذه زيادة الألف في تيأسوا هنا من روح الله، إنه لا ييأس. قال وقوله أفلم ييأس، عللوا زيادة الألف بأن الصبر وانتظار الفرج أخف من الإياس، والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار. يعني هذا من المعاني كما قلت لكم. المثال الثالث قال في قوله تعالى سندعو الزبانية، قالوا حذفت الواو، يعني لأن الكلمة سندعو بوجود الواو بعد العين، لكن هي محذوفة في الرسم العثماني. قالوا حذفت الواو من ندعو لأن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش. قال الشيخ بعد ذلك أقول ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه، والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك لأنهم عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات وتعلم. ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علم، وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغيره. فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية إن أراد أن يكون من أهل الاجتهاد فهو إن شاء الله داخل في سوادهم الأعظم، كائن على ما كانوا عليه، فانتظم في سلك الناجية. يعني خلاصة كلامه يقول أنه لا ينبغي أن نحمل علوم العجم على المعاني العربية لنفهم بها كلام الله عز وجل، بل هذا القرآن كلام عربي واضح فصيح يحمل على قواعد اللغة العربية الصحيحة التي نشأ عليها العرب ومنهم أصحاب النبي رضوان الله عليهم. ثم ذكر مسألة مهمة، يعني لا يفهم من هذا أن من كان أعجميا وثم دخل مع العرب أنه لا ينال هذه المرتبة، بل ينالها لكن بشرط أن يسير على سير أهل العربية الصحيحة. فمثلا ذكر الآن الشيخ قال سلمان أصله فارسي لكنه سار على سير العرب في فهم كلام الله عز وجل فنال هذه المرتبة وهذا الشرف العظيم. هل هذه القاعدة واضحة؟ خلاصة هذه القاعدة أنه لا يجوز لنا أن نفسر كلام الله بغير قواعد اللغة العربية، فكل مصطلح حادث في لغة أعجمية أو في معنى أعجمي أو في اصطلاح حادث عند أرباب العلوم الأخرى لا يجوز حمل الكتاب عليه، والله أعلم. هل هذا واضح يا إخوان؟ نعم، طيب الحمد لله. طيب نأخذ هذه القاعدة ونختم لقاءنا اليوم بفضل الله. يقول الشيخ حفظه الله قاعدة وهي تتبع ما قبلها لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. وهذه قاعدة مهمة، ما كان معناه في عند أهل العرب لا يجوز أن نحمل المعنى بعد ذلك على ما فهمناه نحن الآن في هذا العصر، بل نحمله على المعنى الذي نزل فيه القرآن. وقد ذكرت لكم مثالا الذرة، الذرة في كلام العرب مفهوم أنها صغير النمل أو صغار النمل أو الغبار الذي يكون على شعاع الشمس إذا دخل من قوة مفتوحة، هذا هو المعهود عندك خطاب الأمويين. فلا يصح لنا أن نحمل معنى الذرة بالمعنى الاصطلاحي الحادث أنها الذرة أصغر جزيء في المادة التي تحتوي على الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، هذا لا يصح حمل القرآن عليه لأنه لم يكن هذا الاصطلاح موجودا وقت تنزل القرآن. قال الشيخ توضيح القاعدة، هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، والمقصود بالقاعدة التي نتصدى لتوضيحها أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات دلالة على معنى تعارف عليه أهل العصر الذي نزل فيه القرآن، ثم تعارف الناس بعد ذلك العصر على معنى آخر صار هو مدلول أو صار هو مدلول تلك اللفظة عندهم، فلا يسوغ للواحد من هؤلاء أو من غيرهم أن يحمل تلك اللفظة القرآنية على المعنى الذي وجد عند المتأخرين، وإنما تفسر بما كان متعارفا لدى الجيل الأول. قال في تفسير المنار إن كثيرا من الألفاظ، تفسير المنار هذا للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، إن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد، من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقا أو على وجه مخصوص، ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فما هذا التأويل. يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب، فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى، فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر النزول، انتهى كلامه. وهذا معنى يعني بديع لابد أن نفهم وأن نعرف أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير في الحكم. قال الشيخ التطبيق، لفظة التأويل معناها عند السلف التفسير والعاقبة والمآل، وعند المتأخرين صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة. فإذا أردنا تفسير هذه اللفظة في كتاب الله فإننا نحملها على معانيها المعروفة لدى السلف، وهكذا بعض الألفاظ نحو الحكمة حيث إن معناها عند السلف مغاير تماما للمعنى المتعارف عند بعض المتأخرين، فهي عند السلف وضع الشيء في موضعه وعند بعض المتأخرين الفلسفة. فلا يأتي أحد ويقول في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء معناها يؤتي الفلسفة، لأن هذا الاصطلاح حادث بعد نزول القرآن فلا يجوز حمل القرآن عليه. طيب، قال ومن ذلك لفظ المدينة والقرية حيث إنهما في القرآن بمعنى واحد، بينما تعارف المتأخرون على أن المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع، فإذا كانت صغيرة فهي القرية، لكن في القرآن القرية هي المدينة. وقد سمعت أحد المتلاعبين بكلام الله يفرق بين المدينة والقرية، قال إذا كانت القرية فيها كفار فقط ف فهذا يعني تسمى قرية. فإن كان فيها كفار ومسلمون فإن كان فتسمى مدينة، وهذا لا المعنى غير صحيح. قال: ومن ذلك لفظ الصدقة، فهي في لغة القرآن وما تعارف عليه السلف تشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع، واشتهر عند بعض المتأخرين إطلاق الصدقة على ما كان من قبيل التطوع. ثم قال: وكذلك لفظ الفرض، فهو في اصطلاح بعض المتأخرين بمعنى الواجب، وعند آخرين يطلق على نوع منه، وهو ما ثبت بدليل قطعي، وهو في القرآن يأتي بمعنى البيان والإنزال وبمعنى الحل. قال: ومن ذلك لفظ الولي، فهو في القرآن وعند السلف بمعنى الناصر والموالي، وأولياء الله هم أنصار دينه من أهل الإيمان. وقد اصطلح بعض المتأخرين على أن الولي صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق والكرامات، وهذا المعنى لم يكن متعارفا عند الصحابة. فهذا المعنى لابد أن نفهم هذه القاعدة: الاصطلاح الحادث لا يصح أن نحمل القرآن عليه وأن نفسر القرآن به، والله أعلم. طيب، نقف هنا أيها الأحبة، أظن أننا أخذنا قرابة الساعة، حتى لا أمل لكم ولا تملوني نقف هنا، وموعدنا السبت القادم لننهي هذا القسم الخامس في قضية تفسير القرآن باللغة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي سؤال أو استفسار بارك الله فيكم. أولا، كما عودنا الشيخ مصطفى وفقه الله سدده، أنزل الرابط لتسجيل الحضور، هذا هو موجود الرابط بين أيديكم، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وحفظك أبا هند. أي نعم، أنا أبشركم، رزقت في هذا الأسبوع ببنت من الله علي بمولودة، أسميتها هند، فأحمد الله على نعمته، اللهم لك الحمد. نعم، لكن حذيفة بجانبي سيغار يا شيخ مصطفى، يعني أنت تناديني أبا هند وحذيفة بجانبي، بارك الله فيك. نعم، آمين، جزاكم الله خيرا. طيب، أنا أستأذنكم، شكر الله لكم. واليوم عندنا أيها الأحبة، طبعا الدروس ما زالت عندي غير مرتبة، لكن اليوم إن شاء الله 10:30 سنبدأ بدرس السيرة، سنكمل فيها كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون، وأيضا نقرأ فيها الأرجوز المئية المنسوبة لابن أبي العز، وفيها في الحقيقة لابن الشحنة الحنفي. وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون موعدنا تمام 10:30 بحوله وقوته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، قر الله عينكم صالح، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا وأهالينا، وأن يجعلهم على خير وهدى. آمين، جزاكم الله خيرا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.